بسم الله الرحمن الرحيم.

تحت كسرياً وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه

وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزاً.